بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة أنه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما أو كافرا. قال الإمام أحمد: كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان أو كافرا فعليه القتل، وأرى أنه يقتل ولا يستتاب، مع نصه أنه مرتد إن كان مسلما أو ناقض للعهد إن كان ذميا. وكذلك أطلق غالب أصحابه أنه يقتل ولم يذكروا استتابه، حتى في من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا قتله ولم يذكروا استتابه، مع أن له في قتل المرتد غير الساب هل يجب استتابته أم يستحب روايتان منصوصتان. فلو تاب من السب بأن يسلم أو يعود إلى الذمة إن كان كافرا ويقلع عن السب، فقال القاضي وغيره: لا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعرة تلحق الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال ابن عقيل: وهو حق آدمي لم يعلم إسقاطه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. هذه المسألة الثالثة من المسائل الأربع التي يذكرها، وهي أن الساب الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسب الله، سيأتي هذا أيضا، أنه يقتل ولا يستتاب، ولا فرق بين كونه مسلما أو كافرا أو رجلا أو ذكر أو امرأة. قلنا الإمام أحمد رحمه الله على هذا يقول: كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان أو كافرا فعليه القتل، وأرى أن يقتل ولا يستتاب. هكذا كان يقول الإمام أحمد في المسائل التي يفتي بها غالبا، يقول: أرى أن يفعل به كذا أو كذا، فيضيف الحكم أن الرأي له، حكم له يعني، وهذا من ورائه رحمه الله. يقول: مع نصه أنه مرتد إن كان مسلما، وأنه ناقض للعهد إن كان ذميا، يعني أن هذا الفعل أنه يستوجب القتل ويستوجب الردة أيضا، يكون إذا كان مسلما يرتد، يعني خرج من الدين الإسلامي إلى الكفر. مسألة يعني مسألة عظيمة هي سهلة. قد مثلا يصدر الإنسان شيء من هذا من دون أن يفكر فيه، فيكون لهم هذا الحكم، لأنهم يكون لا فرق بين كونه اعتقد هذا أو أنه لم يعتقد، ولا فرق بين كونه جادا أو هازلا. وكذلك أطلق غالب أصحابه أنه يقتل ولم يذكر استتابة، حتى في من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قذف الأمة يعني من الأمور التي تعود عليه يعني بالتصغير والتحقير، وكذلك الذم، هذا أمر عظيم ليس سهلا، لأن له في قتل المرتد غير الساب هل يجب أن يستتاب أو يستحب، يعني إذا كان مثلا المرتد لو يدعى هل يجب دعوته إلى أن يرجع أو أنه مستحبة؟ ظاهر أنها واجبة، لو يدعى أولا لأنه يعني الغرض بأنه لا يموت كافرا يرجع إلى الإسلام، وهو أمر يعني يجب أن يهتم به أيضا. ما قتله قد يكون قتله مرتدا وكافرا مهلكة له، ولهذا تقال أنه يضيق عليه. وقوله فمن تاب من السب بأن يسلم، يعني إذا كان ذميا أو يعود إلى ما كان عليه الذمة إن كان كافرا، يعني حتى الأول يقول من تاب من السب بأن يسلم، يعني يسلم المسلم الكافر والذمي أو يعود إلى الذمة، يعني لا يسلم ولكنه يقول أريد أن أعود إلى العهد السابق، ويقلع عن السب. فالقاضي وغيره لا تقبل توبته، هذا هو الصحيح. من سب النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته، لأن المعرة تلحق الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال ابن عقيل هو حق أحق آدمي، يعني هو حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم إسقاطه، فإذا لم يسقط فإنه يقتل. وسبق أنه لا يجوز العفو عنه احتجاجا بأنه صلى الله عليه وسلم كان عفا عن بعض من وقع في هذه المسألة. قال الأمر إليه صلى الله عليه وسلم لأنه حقه، فإذا عفا هو فلا أحد يحول بين ذلك المعفو عنه، لأن الحق له، بخلاف ما إذا كان الحق لله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: قال عامة الأصحاب لا تقبل توبته بل يقتل ولو تاب، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إن كان مسلما يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وإن كان ذميا فقال أبو حنيفة لا ينتقض عهده، واختلف أصحاب الشافعي فيه. قال الشريف في الإرشاد: وهو ممن يعتمد نقله من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب، ومن سبه من أهل الذمة قتل وإن أسلم. وقال أبو علي ابن البنا في الخصال: من سب النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله ولا تقبل توبته وإن كان كافرا فأسلم. فالصحيح من المذهب أنه يقتل أيضا ولا يستتاب. ومذهب مالك كمذهبنا، وعامة هؤلاء لم يذكروا خلافا في وجوب قتل المسلم والكافر، وأنه لا يسقط بالتوبة من إسلام وغيره. وقال القاضي في الجامع الصغير: من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم تقبل توبته، فإن كان كافرا فأسلم، ففيه روايتان. وكذلك ذكر أبو الخطاب في من سب أمه لا تقبل توبته وإن كان كافرا فروايتان. يعني هذا يقصد ذلك ذكر الأقوال لكل واحد من الأصحاب والأتباع الذين لهم الأوجه ولهم يأخذوا الروايات عن الإمام أحمد، شيء من التفصيل. قال عامة الأصحاب يعني الحنابلة لا تقبل توبته بل يقتل ولو تاب، خلافا لأبي حنيفة والشافعي. يعني هذا خلاصته ما سبق، ولكن هو يقصد بذلك أن ينص على كل واحد بما قال وما قرر. يعني الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله وكان مسلما يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وإن كان ذميا أبو حنيفة يقول لا ينتقض عهده. اختلف أصحاب الشافعي فيه، بعضهم يقول إنه يستتاب وبعضهم يقول إنه يقتل كما سبق بلا استتابة. ثم الشريف ليس من أصحاب الإمام أحمد أصحاب الشافعي، فإنما هو أصحاب الإمام أحمد، فيوهم قوله قال الشريف إلى آخره أن هذا تبع لقوله قال الشافعي أصحاب الشافعي. من سبه من أهل الذمة قتل وإن أسلم، يعني وإن قال أنا أتوب وأسلم. وسبق أن هذا إذا قال ذلك أن منهم من يقول أنه يترك وأنه يسقط عنه القتل. وقال أبو علي بن البنا أيضا من الحنابلة الخصال، يعني في كتاب اسمه الخصال، من سب النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله ولا تقبل توبته. يعني كونه يريد أن يسقط عنه القتل فيتوب، إن هذا فلو تاب فهو يقتل. ومعنى قوله لا تقبل توبته يعني في الحكم الدنيوي، أما ما بينه وبين الله فلا أحد يحول بينه وبين قبول التوبة، فالله يقبل توبة التائب إذا كان صادقا. وإن كان كافرا فأسلم، فالصحيح من المذهب أنه يقتل أيضا ولا يستتاب، يعني أنه لا فرق بين كونه مسلما أو كونه كافرا، فإنه ينفذ فيه الحكم كلا الحالتين. ما يقولون مذهب مالك كمذهبنا، عامة هؤلاء لم يذكروا خلافا في وجوب قتل الشاب المسلم وكذلك الكافر، وأنه لا يسقط بالندم أو بالرجوع أو بأنه يقول أنا غلطت وأنا أرجع ولا أعود لمثل هذا، كل هذا لا يؤثر، لا يؤثر على أنه يقتل. وذكر يقول قال القاضي في جامع الصغير من كتب المذهب، وله عدة كتب، ولكن فيه ميز هذا الجامع الصغير لأنه جامع له جامع كبير. من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم تقبل توبته، يعني وإن كان ذميا أو كافرا. وقوله فإن كان كافرا فأسلم ففيه روايتان، أول ما سبق أنه يقتل، وأن فيه رواية منصوصتان، وفيه روايتان يعني عن الإمام أحمد، والرواية معناها أن يروى قوله، قول الإمام أحمد، بخلاف الوجهان، أو إن الوجه مستنتج من كلامه، ما الرواية فهو نص كلامه. قل وكذلك ذكر أبو الخطاب في من سب أمه لا تقبل توبته لأنه يلحقه في ذلك الأذى، لا يجوز إقرار ذلك. وإن كان كافرا فالرواية يعني صار مثلا حكم المسلم أشد من حكم الكافر في مثل هذا، صحيح أنه سوى، كلاهما سوى، لا تقبل التوبة ولا بد من تبديل الحكم كما سبق، هذا سبق مرارا. نعم. قال رحمه الله: وحكى بعض أصحابنا رواية أن المسلم لا تقبل توبته أيضا في رواية بأن يسلم ويرجع عن السب، كذا ذكره أبو الخطاب في الهداية. ومن احتذى حذوه من المتأخرين فتلخص أن الأصحاب حكوا في توبة الساب ثلاث روايات: لا تقبل وهي المنصورة، تقبل الثالثة الفرق بين الكافر والمسلم، فتقبل توبة الكافر دون المسلم، وتوبة ذمي إذا قل لا تقبل هو أن يسلم، فأما إن أقلع وطلب عقد الذمة ثانيا لم يعصم رواية واحدة كما تقدم. وعلى قولنا يخير فيه كالأسير، فتشرع استتابته بالعود إلى الذمة، لكن لا تجب هذه الاستتابة رواية واحدة. وعلى الرواية التي ذكرها أبو الخطاب فإنه إن أسلم الذمي سقط عنه القتل. وعلى قول من يقول تجب دعوة كل كافر قد تجب استتابة الذمي. وذكر السامري أن توبة المسلم على روايتين وتوبة الكافر لا تقبل، عكس ما ذكره الأصحاب من الفرق، وليس الأمر كذلك بل فيه خلل. وإلا فلا ريب أن إذا قبلنا توبة المسلم بإسلامه فتوبة الذمي بإسلامه أولى، ذكره شيخ الإسلام. هذا يعني ذكر أقوال الأصحاب في مثل هذا، يعني كأنه رجع إلى المذهب بعدما ذكر الأدلة من الكتاب والسنة أمور عامة تعم المذهب وغيره، فهذا يعني كلام خاص خاص من الأول. والمقصود يعني الحكم الذي يظهر للمسلم في هذا، وأنه إذا ظهر لا يجوز التردد فيه، يجب أن يعمل فيه. وقد يكون مثل هذا الذي يحكيه خاصة عن علماء الحنابلة أو غيرهم أنه لا يختلف مع السابق، وهو كذلك، ولا كلام قد مثلا يكون فيه اختلاف مع النصوص فلا عبرة فيه، فما مهما كان المتكلم. ولهذا يقول حكى بعض أصحابنا رواية أن المسلم يقبل توبته، يعني أصحاب يعني حكى الرواية عن الإمام أحمد، فالرواية عن الإمام أحمد يعني تضطرب، بعضها يكون بالإثبات وبعضها يكون بالنفي، يعني هذا قد يقال إن مثل هذا أو قد يكون خطأ، ولكن الواقع أن هذا يقع من الإمام أحمد حسب اجتهاده وحسب اختلاف الوقت، وقد يرجع يقول قولا فيرجع عنه، يجوز مثال هذا. يعني فرق بين يقول رواية بأن يسلم ويرجع عن السب، يعني أن مثل هذا يسقط عنه القتل. وهذا سبق مرارا أن كونه يسلم أو يتوب يعني هذا ليس الإسلام في حقه، إلا أنه فيما يظهر يتخلص من هذا الحكم، يريد يعني ذلك. فلهذا صحيح أنه لا يقبل. هذه الرواية المنصوصة، منصوصة يعني صريحة عن الإمام أحمد. والثانية تقبل، يقبل يعني إسلامه. والثالثة الفرق بين الكافر والمسلم، فتقبل توبة الكافر دون المسلم. قد يقال مثلا كيف إذا المسلم يكون أشد عقابا من الكافر في مثل هذا؟ يقول نعم، لأن إسلام الكافر مطلوب. قد يكون مثلا إسقاط ذلك ترغيبا للكافرين في الدخول في الإسلام، إن كان هذا فرض كما ذكروا مثل هذا في الفرائض. لو مثلا مات رجل مسلم وله ابن كافر وبقية بنيه مسلمين، والكافر لا يرث من المسلم كما صحت الحديث بذلك، يقولون إنه يورث ترغيبا له في الإسلام بمثل هذا. يعني كأنهم يعني كيف يخالف النص ويحكم في هذا لأجل الترغيب في الإسلام؟ قد يكون هذا أيضا مثلها هذه الرواية، وإذا كان كافرا أنه تقبل توبته للترغيب في الإسلام. ولكن سبق أن هذا غير صحيح، وأن الصحيح أنها لا تقبل توبته. ثم يقول أن الثالثة الفرق بين المسلم والكافر كما تعرفنا. يقول على قولنا يخير فيه الأمير الأسير، يخير فيه كالأسير، يخير فيه الولي، ولي الأمر الذي ينفذ حكم الله، فتشرع استثابته بالعود إلى الذمة، لكن لا تجب هذه الاستثابة خلاف المرتد المسلم الذي ترك دينه. سبق أن الصحيح أنها تجب، تجب استثابته. وقوله رواية واحدة يعني أنه لا خلاف فيه عن الإمام أحمد في هذا. وعلى الرواية الثانية التي ذكرها الخطاب فإنه إن أسلم الذمي سقط عنه القتل كما سبق. وعلى قول من يقول تجب دعوة كل كافر، قد تجب استتابة الذمي، يعني كل كافر بعينه يجب أن يدعى إلى الإسلام. ثم قال الله جل وعلا في آيات عدة ادعوا إلى سبيل ربك. وقوله وذكر السامري أن توبة المسلم على روايتين وتوبة الكافر لا تقبل، هذا يقول ظهر أن الأول عكس هذا. الخلاف يجب أن يعود إلى النصوص حتى يزول، ولا مسألة فيها نصوص ما تقتضي الاجتهاد في مثل هذا، ما دام فيها نصوص الأقوال التي تخالف يجب أن تعرض على النص، ما خالف النص يعني الأقوال اللي فيها خلاف اختلاف فيه، ما خالف النص فلا عبرة فيه ولا يلتفت إليه. وقد سبق أن مرارا وتكرارا أن السب أنه يجب أن يقتل على كل حال، سواء كان مسلما أو كان كافرا، وكان له ذمة أو لم يكن. الكلام والروايات والاستنتاجات في الكتب تختلف باختلاف اجتهاد أصحابها واختلاف معنى يعني بلوغ الروايات، بعضهم مثلا قد يبلغه الرواية أو يرويها بنفسه فيبني عليها، وقد يكون مثلا الفهم فهم الكلام الذي يصدر عن الإمام يختلف ويختلفون على هذه الأساس، وبعضها مثل ما ذكر هنا يقول إن هذا السامري إنه عكس الأمر، عكس ما ذكره الأصحاب من الفرق، ويقول الأمر ليس كذلك، فإن هذا فيه خلل، يعني نقله فيه خلل أو كلامه فيه خلل، وإلا فلا ريب أن إذا قبلنا توبة المسلم بإسلامه توبة الذم توبة الذم إسلامه أولى. والخلاف الذي سبق بين الأئمة في الذم المسلم لم يختلف فيه أنه يقتل، ولهذا نقول أن صار عقاب المسلم أشد، لأن المسلم يعرف يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب توقيره وتقديره وتعظيمه ومعرفة حقه، بخلاف الكافر إن الكافر لا يبالي بهذا ولا يهمه ذلك، وقد مثلا يكون من مقتضى كفره أنه ينطق بالكلام الخبيث الذي، فلهذا قال المسلم أنه لا خلاف فيه. ثم يقول ثم قال وقد يوجه يعني ما ذكره السامري يعني شيخ الإسلام يقول قد يوجه بأن يقال السب قد يكون غلطا من المسلم لاعتقاده، وسبق وإن كان غلط أنه لا يعفى عنه وأنه لا بد من اعتقاده، وسواء يقول غلط أو جاد أو هازل، فإذا كان هنا على هذا التوجيه إذا كان غلطا فإنه تقبل توبته. يعني لأن هذه يقول عثرة لسان، اللسان تقال عثرة اللسان لا تقال في مثل هذا ولا غيرها، صحيح أنه كما سبق، ولكن هي أقوال الناس، وأقوال الناس كما سبق أقوال العلماء هؤلاء يجب أن تعرض على النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الآيات التي ذكرها المؤلف وغيرها. وقد قال لما ذكر بعض الآيات قال والأمر في هذا واسع جدا، يعني أن الأدلة فيه كثيرة. قوله فتلخص أنهما لا يستتابان، يعني مقصوده تلخص من كلام هؤلاء كلام الأصحاب أنهما لا يستتابان، يعني الذمي وغيره المسلم، بل يقتلان. فإن تابا لم تقبل توبتهما في المشهور. وأيضا يقول وحكي عنه، يعني حكي عن الإمام أحمد في الذمي إذا أسلم سقط عنه القتل. قتل في السب يعني، وحكي عنه أن المسلم يستتاب وتقبل، هذه أمور متعارضة، مرة يحكم كذا ومرة يحكم كذا. والمخرج من هذا أن نقول لا عبرة لما خالف النص. ثم يقول واعلم أنه لا فرق بين سبه بالقذف وغيره، يعني كونه القذف أنه يعني قد يكون أعظم، أو يسبه بأمور أخرى. وسيأتي أن التعريض له بذلك أيضا داخل فيه. وقوله فرق الشيخ أبو محمد يعني ابن قدامة بين القذف والسب، ذكر روايتين في المسلم وفي الكافر، ثم قال وكذلك سبه بغير القذف. لا. أحسن الله إليكم. نعم. وأما مذهب مالك فإنه يقتل الساب ولا يستتاب، والمشهور في مذهبه أنه لا يقبل توبة المسلم إذا سب، وحكمه حكم الزنديق، ويقتل عندهم حدا لا كفرا إذا أظهر التوبة. وروي عنه أنه جعله ردة، قال أصحابه فعلى هذا يستتاب، فإن تاب نكل وإن أبى قتل. وأما الذمي إذا سب ثم أسلم فهل يدرأ عنه إسلامه القتل؟ على روايتين ذكرهما عبد الوهاب وغيره. وأما مذهب الشافعي فلهم في الساب وجهان، أحدهما وهو كالمرتد إذا تاب سقط عنه القتل، والثاني أن حده القتل بكل حال. وذكر الصيدلاني قولا ثالثا أن الساب بالقذف يقتل للردة، فإن تاب زال القتل وجلد 80 للقذف، وبغير القذف يعزر بحسبه. ثم ذكر أدلة من قال لا تقبل توبته وما يعارضها، وأجاب عن المعارض، واستدل على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار بأدلة لا يمكن أحدا دفعها، مقدارها 8 كراريس بالبلدي فليطالع هناك. يعني هنا يذكر مذهب مالك يقول أنه وأما مذهب مالك رحمه فإنه يقتل الساب ولا يستتاب، يعني مذهب المالك مثل مذهب الحنابلة. ومشهور مذهبه أنه لا تقبل توبة المسلم إذا سب، وحكمه حكم الزنديق. الزنديق الذي يبطن الكفر ويظهر الخلاف ويظهر الإسلام، يعني إذا مثلا وأظهر الردة، هل يعني إذا تاب تقبل توبته؟ يقولون كيف تقبل توبته وهو يظهر الكفر، يبطن الكفر ويظهر غيره؟ من هنا قالوا انها لا تقبل توبته، فهو يقول هذا مثله لا تقبل توبته، يعني ويقتل عندهم حدا لا كفرا، يعني الحد يعني انه استوجب القتل، وسبق هذا انه السب انه يوجب القتل، وانه لا فرق بين كونه مسلم ولا كافر، له عهد ولا ليس له عهد. يقول اذا اظهر التوبه، وروي عنه يعني عن الامام مالك رحمه الله انه جعله رده، يعني السب يكون رده، فاذا كان رده يستتاب، فان تاب يعني ترك، نكل عن ذلك يعني ترك قتله، وان ابى قتل. واما الذم اذا سب ثم اسلم فهل يدرع عنه عند الامام مالك رحمه اسلامه قتل؟ لا، روايتين، الروايتين كما سبق انها يعني ان تروى عن الامام، ولا فرق بين كونه في مذهب الشافعي او مذهب الحنابلة او غيرها. ثم يذكر مذهب الشافعي، يقول واما مذهب الشافعي فلهم في السب وجهان. الوجه هو الاستنتاج من قول الإمام إذا في الرواية، يعني الأصحاب يعني أصحابه ينقسمون إلى قسمين، قسم يسمون أصحاب الوجوه الذين يستنتجون من قول الإمام الحكم، لأنه يفهم منه كذا، أو أنه قد مثلا يريد كذا وكذا خلاف النص الرواية، هكذا يقال في بقية المذاهب. أحدهما كالمرتد إذا تاب سقط عنه القتل، والثاني أن حده القتل بكل حال مثل ما هو الصحيح. والصيدلاني أحد أئمة الشافعية، وذكر قولا ثالثا أن الساب بالقذف يقتل للردة، يعني لأنه المرتد يقول لا يجوز تركه، إما أن يرجع إلى دينه أو يقتل، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هذا يقول انه يكون هذا حكمه كذلك. يقول فان تاب زال القتل عنه، وجلد 80 أضعف جلده للقذف، لان هذا حد القذف، والحد لا يسقط اذا كان لرجل لآدمي حقه ما يسقط. اللي يبي شو اسمه الشهيد هذا هروه، هذا فيه سكر، انا ما اشرب السكر، ولا احد يشربه دم حار. ثم ذكر الادله، يعني دلة القول سبق ذكر الأدلة، وأنها مجتمعة على ذلك، أدلة الكتاب والسنة وكذلك الإجماع والاعتبار. نعم. أحسن الله إليكم. المسألة الرابعة في بيان، يعني المسألة الأخيرة للكتاب، يعني هي المسائل الأربعة، ولكن المختصر اختصر كثيرا، حذف عشرات الصفحات، بل مئات الصفحات حدث، أخذ الخلاصة فقط. نعم. في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين مجرد الكفر، وقبل ذلك لا بد من تقديم مقدمة، وذلك أن نقول سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهرا وباطنا، سواء اعتقد الساب أنه محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. وقد قال إسحاق بن راهويه وهو أحد الأئمة يعدل الشافعي وأحمد: قد أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا أنه كافر، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. وبذلك قال محمد بن سحنون وقال: ومن شك في كفره كفر. ونص على ذلك غير واحد من الأئمة أحمد والشافعي وغيره، قال: كل من هزل بشيء من آيات الله فهو كافر. وكذلك قال أصحابنا وغيرهم: من سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم كفر، وإن كان مازحا أو جادا. وهذا هو الصواب. يعني هذا المسألة يقول في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين مجرد الكفر. يعني قد مثلا بعض الناس يعتبر الكلام الذي يصدر من أحد الناس سب، وبعضهم لا يعتبره سب. فما هو السب الذي يبنى عليه، الذي يترتب عليه هذا الحكم؟ لا بد. ثم يقول لا بد من تقديم مقدمة في ذلك، فنقول سب الله أو سب رسوله كفر ظاهر وباطل. طيب، المفروض أنه يبين السب أولا، سب كان، وسيأتي شيء من ذلك فيما بعد. أنه يذكر الحكم هنا ولم يذكر السب نفسه. السب يعني يختلف اختلاف المفاهيم، وقد يكون أيضا غير مختلف عند كل من يعرف اللغة. ولكن لو مثلا قال إنه راعي غنم، هل يكون هذا سب؟ أو قال يتيم وما أشبه ذلك من الأمور التي كان صلى الله عليه وسلم وصف بها. ولكن إذا ذكرها على وجه التنقص والسب يكون سب، وليس مثلما قال الله جل وعلا: فوجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى. لو قالها إنسان هذه على وجه التنقص والسب يقول: الضال كان ضالا، كان يتيما، كان يرعى الغنم، كان. لأن هذا إذا قصد به السب وعلى وجه التنقص صار سبا، أما السب الصريح فلا خلاف فيه. المقصود أنه، وهذا سيأتي شيئا من ذلك. ما يقول: وقال إسحاق بن راهويه، وذكر يعني مقامه أنه يقول يعدل بالشافعي وأحمد، وإمام كبير، ولكنه ليس له أصحاب ينقلون رواياته وكلامه، غير أنه له كتب وله مثلا آراء يذكرها العلماء ينقلونها عنه، وليس هو وحده، كثير من هذا القبيل مثل سفيان الثوري وغيرهم، كلهم أئمة كبار، ولكن ما صاروا مثل الأئمة الأربعة أنه لهم أصحاب يسجلون يكتبون كلامهم وينقلونه هذا كله يعني لا يضر. يقول أجمع المسلمون، هذا يعني إجماع عجيب، يعني لأن الإجماع الذي يذكره العلماء إجماع العلماء، أما المسلمون المسلمون فيهم العلماء وفيهم العوام وفيهم. وقد يكون يقصد بقوله كذا أجمع المسلمون العلماء، فأجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله، دفعه يعني كذب به أو رده، ولكن الدفع يقصد به الرد أن يرده، أو قتل نبيا أنه كافر وإن كان مقرا بكل ما جاء به النبي، فإنه يكون كافرا بهذه الأمور التي ذكر. هذا يقول إجماع المسلمين، إجماع المسلمين يعني يكون في شيء لا خلاف فيه، ويكون في شيء ظاهر جلي. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستقامة، يقول أجمع المسلمون نفس هذا الكلام مثل هذا الكلام أنه لا يجوز أن يتصل بقراءة القرآن شيئا مما يصنعه الناس من العود أو الطنبور أو الأشياء دي. وهذا عجيب، يعني هذا معناه لا يجوز أن نقرب الميكروفون ونقرب الأشياء دي. ويقول هذا إجماع، أجمع المسلمون، وهذا قبل وجود هذه الآلات. هذا مثل هذا الكلام، لأن الشيء الذي قد يغير الكلام ويزيده ويجعله على يعني شكل خاص يقولون هذا محرم. يقول وبذلك قال سحنون، سحنون من أئمة المالكية رحمه الله، يعني قال من شك في كفره كفر، يعني من شك في كفر الساب كفر. ما ندري يعني هذا الكلام من المختصر هذا ولا وإلا أنه من الأصل، يعني لأن المسألة يقول في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين مجرد الكفر، هل يقصد بأن حكم السب ولا نفس السب؟ المفروض أنه في نفس السب، أنه يذكر هذا. يقول ونص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد والشافعي وغيره، قال كل من هزل بشيء من آيات الله فهو كافر، ويدخل في ذلك الله جل وعلا والرسول، الرسل وليس رسول بعينه، أي رسول من رسول الله جل وعلا يستهزأ به فهذا حكمه، فهذا الحكم. والهزل هزل يعني مزح، الهزل يقصد به عدم الجد، يقوله غير مريد له وغير صادق فيه، لو كان كما هو عادة الذين يمزحون بعضهم مع بعض، يأتون بشيء لا حقيقة له ومع ذلك لا يجوز أن يقال مثل هذا، بل يعني لا تقال عثرته، بل يجب أن ينفذ الحكم فيه. وكذلك قال أصحابنا يعني الحنابلة وغيرهم من سب الله أو رسوله كفر وإن كان مازحا أو جادا، وهذا هو الصواب. نعم. أحسن الله إليكم. وقال القاضي من سب الله أو رسوله فإنه يكفر سواء استحله أم لم يستحله، فإن قال لم أستحل ذلك لم يقبل منه في ظاهر الحكم رواية واحدة وكان مرتدا، وإنما يحكم بكفره ظاهرا. أما في الباطن فإن كان صادقا فهو مسلم كما قلنا في الزنديق. وذكر القاضي عن الفقهاء أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم إن استحله كفر، وإن لم يستحله فسق ولم يكفر كساب الصحابة. وحكي عن بعض أهل العراق في من سب الرسول صلى الله عليه وسلم يجلد، فأنكر ذلك مالك ورد فتياه. وحكى ابن حزم أن بعض الناس لم يكفر المستخف به. وذكر القاضي عياض بعد أن رد هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق، والخلاف الذي ذكره ابن حزم بما نقله من الإجماع عن غير واحد، وحمل الحكاية على أن أولئك لم يشتهروا بالعلم وتأول الفتيا على وجوه. قال شيخ الإسلام: والحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان مستحلا للكفر وإلا فلا ليس لها أصل. وإنما وقال القاضي، القاضي يطلق على عدد من العلماء، وفي كل مذهب من المذاهب مذاهب الفقهاء يكون له مفهوم. فعند الحنابلة القاضي هو أبو يعلى، وفي المالكية القاضي هو الباقلاني، وكذلك دوائرهم. والقضاة كثير، ولكنهم القاضي عياض يعني المالكي من المالكية، ولكنه ما يطلق يقال له القاضي فقط، قال القاضي عياض. ومن سب الله أو رسوله فإنه يكفر سواء استحله أو لم يستحله، هذا تقدم مرارا. إن قال لم أستحل ذلك لم يقبل منه في ظاهر الحكم. ظاهر الحكم معناه أنه لا تأثير لهذا في الحكم، يعني لا تأثير لقوله عندهم مثل في هذا يقول لم أستحل. هذا الاستحلال يعني حقيقة الذي يقول فيه يقول به المرجئة، هم الذين لا يحكمون إلا إذا استحل هذا الشيء، وإلا الإنسان قد يكفر بالقول ويؤاخذ عليه وبالفعل. أما الاستحلال فلا فرق بين الأحكام فيها، إذا استحل ولو شيء مسنون، استحله هو محرم يعني مكروه، كان ثبت كراهته الشرع استحله قال إنه حلال، أو شيء مسنون كان مثلا يحرمه، يقول السواك مثلا محرم، فإن هذا يكون كافرا. كيف إذا استحل فرض من الفروض أو حكم من الأحكام التي جاء بها الكتاب والسنة؟ هذا كلام استحلال، هذا جعل مجسرة وثاسل. ما يقول رواية واحدة يعني في المذهب عن الإمام أحمد، كان مرتدا، وإنما يحكم بكفره ظاهرا. معنى هذا الكلام يحكم بكفره ظاهرا يعني أنه إذا تاب صادقا أن الله يقبل توبته إلى شيء، ولكن يحكم بكفره ظاهرا حتى ينفذ الحكم فيه، ما يقبل في أمور الدنيا. وإنما يقصد به ما بينه وبين الله لا ما أحد يحول بينه وبين التوبة يتوب الله عليه. لكن يقول هذا قل هو مثل الزنديق، الزنديق سبق أن هذا أنه لا يتقبل توبته لأنه لا يؤمن أنه زنديق أنه كاذب، لأن هذا ديدنه أنه يظهر خلاف ما يبطن، فكيف نعرف أنه صادق؟ فإذا كان في نفس الأمر صادقا هذا بينه وبين الله والله يقبل توبته، وإذا كان على طبيعته وعلى نهجه الذي كان يعمله يقول لا تقبل توبته، يعني ينفذ فيه الحكم. ما يقول: وذكر القاضي عن الفقهاء أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم استحل كفر، هذا غريب، يعني يكون يذكر استحل أي محرم استحله يكون كفر، هذا لا خلاف فيه، وإن لم يستحله فسق فلم يكفر. هذا قد يكون بقول المرجئة أشبه به من قول أهل السنة. حكى عن بعضهم عن بعض أهل العراق فيمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم يجلد، فأنكر ذلك مالك ورد فتيا، يعني فتيا هذا الرجل. حكى ابن حزم أن بعض الناس لم يكفر المستخف به، المستخف يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا عبرة في من خالف الدليل، من خالف الدليل لا عبرة في قوله، يجب أن يرد قوله عليه. يقول: وذكر القاضي عياض، قياض عياض له كتاب الشفاء في حقوق المصطفى مشهور جدا، قد طبع طبعات كثيرة، ومن العجيب يعني أن قبل العام الماضي رجل من الباكستان جاء بنسخة من الشفاء قد طالعها ما يقرب من 80 رجل من العلماء وكتبوا عليها أنه طالع كذا، والنسخة مصدرها من مكة، أخذت من مكة، فعرض على مركز الملك فيصل يطلب فيها 50,000 دولار، يقول ما بيعها بأقل من هذا، فقالوا ما عندنا إلا 25,000 دولار تبيعها ولا. كتبوا إلى نظام يعقوب الذي في البحرين، أحد العلماء في البحرين، فقال أنا أكمل له، أعطي 25 أيضا بشرط أني أصور الكتاب وأنشره على باسمي وعلى والنسخة تكون لكم. فتم هذا، شوف يعني نسخة مطبوعة عدة طبعات ولها مخطوطات كثيرة، كيف تصل إلى هذا يعني 200,000؟ قرأ 200,000 ريال، عرضت على أحد الناس ما يشريها ب10,000. هذا القرش اسمه الشفاء في حقوق المصطفى، مع أن فيه ما فيه. فالحافظ ابن حجر ينتقده كثيرا ويقول إن عنده مجازفات أنه كذا وكذا، كما في الفتح، اللي طالع الفتح يجد يعني المناسبات يجد كلام الحافظ بن حجر. وذكر القاضي عياض بعد أن رد هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزم بما نقله من الإجماع، عدة مرات تمر علينا الإجماع هاتين، إنها إجماع. كيف يقول مثلا ابن حزم أن بعض الناس لم يكفر المستهزئ؟ بعض الناس هذا لا عبرة فيه، إذا كان لهذا قال بعض الناس. والغالب أن ابن حزم رحمه الله في مثل هذه الحكاية بعض الناس بعد كذا يقصد الإمام أبي حنيفة أو الأحناف، إن بينه وبينهم يعني شيء، ما هو لأنه يرى أنهم يتركون الدليل فيكون عليهم شديدا. وهو كما يقول ابن القيم رحمه الله يقول من جنيق العرب. شو من جنيق؟ من جنيق المدفع، يعني مثل المدفع. وأنه يقول يعني ربما يسلم منه إنه يتكلم على، وهو يتبع الدليل دائما. وقد يأتي بأشياء عجيبة رحمه الله، يعني من الأشياء العجيبة يأتي بها كثيرة، ولكن هذا الغريب يعني من أغرب ما رأيت له، أنه يقول قول الله جل وعلا فمن وأما من أوتي كتابه من وراء ظهره، يقول هذا أصحاب اليمين، يا أصحاب اليمين اللي يأتون الكتب من بشمالهم من وراء ظهره. سبحان الله العظيم، يعني وأن أولئك لم يشتهروا، يعني لم يشتهروا بالعلم ولا بأخذ عنهم، فلا عبرة فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام: والحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان مستحلا كفر وإلا فلا، ليس لها أصل، وإنما نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين الذين حكوها عن الفقهاء، وهي كذب ظنوها جارية على أصولهم، فلا يظن ظان أن في المسألة خلافا، إنما ذلك غلط. يعني هذا الذي قلت لكم، يعني أولا أنها أشبه شيء بمذهب المرجئة، فهذا نفس الكلام، نفس الشيء، نفس الكلام، يكون مذكورا من بعض من كتب بعض المتكلمين. المتكلمين يقصد بهم المرجئة، إيه ما تكون مثل هذا الشيء من المسائل المحررة، المسائل التي هي غلط، لا يجوز أنها ينظر فيها أو تعتبر. نعم. أحسن الله إليكم. فصل. ثم نعود إلى مقصود المسألة فنقول: قد ثبت أن كل سب وشتم، نعم، قد ثبت أن كل سب وشتم يبيح الدم فهو كفر، وإلا لم يكن كل كفر سبا. ونحن نذكر عبارات العلماء. قال الإمام أحمد: من شتم الرسول صلى الله عليه وسلم أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل ولا يستتاب. وقال: من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب فعليه القتل. وقال أصحابنا: التعرض لسب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم ردة كالتصريح. ولا يختلف أصحابنا أن قذف أمه هو من جملة سبه الموجب للقتل وأغلظ. يعني هكذا، يعني الظاهر أن الذي تقدم هو الذي يقول المقدمة، نقدم مقدمة قبل هذا، ثم من هنا من قوله فصل يبدأ بذكر السب. فقل: وثبت أن كل سب وشتم يبيح الدم فهو كفر، إذا ثبت ذلك فهو كفر، وإن لم يكن كل كفر سبا. يعني الكفر قد يكون كفر بالشر، كفر بما جاء به، ولا يكون سب مع تعظيمه، يعني ولا عدم التعرض له، يعني الرسول. ثم قال: ونحن نذكر عبارات العلماء، يعني في السب. ما قال الإمام أحمد: من شتم الرسول صلى الله عليه وسلم، شتم معروف الشتم، يكون يلعنه أو قريب من هذا أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل ولا يستتاب مثل ما سبق. وقال من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب فعليه القتل. التعريض معناه أنه لا يصرح به وإنما يذكر شيئا يفهم منه ذلك، مثل القصة التي تذكر عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال له رجل كما يقول صاحبكم، ففهم من هذا أن هذا تعريض بالتنقص فقتله. قلت كن صاحبنا ورسولنا ورسول الخلق كلهم صلوات الله وسلامه عليه. فالتعريض يعني عدم التصريح، في عدم التصريح. وقد جاء إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، تقال إن الحديث الذي جاء في إبراهيم عليه السلام أنه كذب ثلاث كذبات إنها معاريض ما هو كذب، وقد جاء أنها كلها في ذات الله. معاريض يعني مثل قوله هذه أختي في سارة، يعني زوجه مات إلى الفاجر الجبار الذي ما دخل بلده قال له زبانيته والذين يكونون حوله، ودخل رجل معه امرأة جميلة ما يصلح إلا أن تكون لك، فعلم إبراهيم أنه إذا قال إنها زوجتي أخذها، وإذا قال أختي لا يأخذها. استدعاه وقال ما هذه المرأة معك؟ قال له أختي. ثم لما ذهب قال لها سوف يستدعيك ويسألك فلا تكذبيني، أنا قلت إنك أختي وأنت أختي في الإسلام، ليس في الأرض اليوم مسلم غيري وغيرك، أنت أختي في الإسلام. أو أخته هكذا يعني يقول هذا تعريض، لأن مفهوم من عند الإطلاق إذا قال الإنسان هذه أختي أنها أخته من النسب، هذا الذي يفهمه بالأخته للإسلام. وهذا يختلف باختلاف القرائن والسياق، اختلاف السياق والقرائن. لما قال الله جل وعلا فمن عفي له من أخيه شيء، هل يفهم هذا؟ لا، هذا فهم أنه أخوه في الإسلام في الدين، ما هو أخوه في النسب. هكذا يعني القرائن قد يكون نفس السياق هو الذي يعين المراد، وقد تكون القرينة قرينة تعين المراد، وقد لا يكون ذلك. مثلا قول الله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. إن قوله والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، هذه قراءة تدل على أن الإتيان هذا إتيان حقيقي وهو يوم القيامة. إذا قال لك مثل الأشاعرة أنتم تتناقضون، تقولون هذه الآية مثلا على ظاهرها وهي تأتي وهو الإتيان حقيقي يكون يوم القيامة، وإذا قلنا لكم لقول الله جل وعلا فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. لماذا ما تقولون في هذا مثل هذا؟ يقول له القرائن والسياق يدل على خلاف ذلك، يدل على أن مراد المتكلم في الآية الأولى العذاب، وكذلك في الآية الثانية جنوده ورسوله أتوه. وإذا تبين مراد المتكلم فهو الحقيقة، وليس هذا خلاف الحقيقة. يعني أننا ما نتبع وتيرة واحدة في جميع الحالات، يجب أن نبحث وننظر في مراد المتكلم، فإذا تبين لنا مراد المتكلم فهي الحقيقة. فالمعاريض تكون بخلاف هذا، يعني المعاريض يعرض فيها المتكلم خلاف المقصود الذي يريد، خلاف ما أراد. لما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى بدر لملاقاة المشركين صار يتحسس ويسأل عنهم، أينهم وما عددهم وما قوتهم وما، لأن هذا شيء لا بد منه يستعد. فذهب هو أبو بكر ولقي مشركا من المشركين فسألوا، قال لهم لا أخبركم حتى تخبراني ممن أنتم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك. فقال بلغني أنهم كذا وأنهم كذا وأن إلى آخره. ثم قال من أنتم؟ قال نحن من ماء. هذا تعريض، هذا من المعاريض، نحن من ماء، وهو صح. كل إنسان، كل الخلق مخلوقين من ماء. هذا ظن أن ماء اسم بلد، يقولون فيه بلد قرب العراق اسمه ماء، يعني كفاه هذا الجواب إنما. وهكذا، وهذا كثير، والتعريض يكون بالقول ويكون بالفعل أيضا، يكون بالأفعال أيضا. وقوله مثلا إن في المعاريض لمندوحة مع الكذب، المندوحة هي المجال والمفتسع والمتسع، مجال متسع للإنسان أنه لا يكذب. فمن المعاريض بالفعل فعله صلى الله عليه وسلم كونه إذا أراد أن يغزو جهة من الجهات صار يسأل عن الجهة الأخرى، كذلك لما أراد أن يذهب إلى مكة لغزوة الفتح اتجه إلى تبوك مثنية الوداع ودخل مع الجبال جهة تبوك، وسأل الله جل وعلا أن يعمي عليه. لما توغل بالجبال رجع قاصدا مكة. المقصود يعني أن يقول هذا، يقول أنه يعرض بذكر الرب، فإذا جاء قال بذكر، الذكر يعني ذكر التنقص، عرض بذكره كما جاء في قول الله جل وعلا سمعنا فتى يذكرهم، يذكرهم يعني بالسوء والسب والتنقص، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فهذا من السب، من الشتم، ومن موجب القتل. وقال أصحابنا التعرض، التعرض يعني التعريض، ما هو بالتعرض هنا، لكن ما أدري كيف صار التعرض، هو التعريض المقصود به، التعريض لسب الله وسب رسوله ردة كالتصريح، كالتصريح. كلمة التعرض قد يكون فيها شيء من إما التحريف أو أنها فيها تجاوز كذا. يقول ولا يختلف أصحابنا، قال أصحابنا فيقصد به حنابلة، أن قذف أمه هو من جملة سبه الموجب للقتل، أن قذف أم الإنسان هذا من أعظم ما يقدح فيه ويؤلمه ويتعبه، هذا أمره ليس سهلا. وقال القاضي عياض: كل من سبه أو عابه أو الحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب والتنقص والازدراء، قال والازراء عليه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له القتل، يعني ساب له يقتل تصريحا كان أو تلويحا. التلويح هو المعاريض. وكذلك من لعنه أو تمنى مضرته له أو دعا عليه، هذا ما يكون إلا من المنافق أو من الكافر العدو المعادي أو الكافر المبغض للدين، من يكون مسلم فلا يكون إلا إذا كان سقطة سقط فيها بدون شعوره وإرادته، ومع ذلك لا يعفى عنه، لا يعفى عنه إذا كان بهذه. أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق القول، على طريق الذم وطريق الذم وعابه في جهته العزيزة، جهته العزيزة يعني النبوة، في سخف من الكلام وهجر منه، الهجر هو المنكر من قول الزور، القول المزور أو القول الزور، أو عيره بشيء مما يجري من البلاء والمحن عليه، يعني أذية الكفار أو غيرهم أو ما أشبه ذلك. أو غمصه ببعض العوارض، الغمص هو أنه يقصده بكلام، إما أن يكون في فعله إما بلسانه أو بطرفه أو ما أشبه ذلك، ولكن يفهم منه هذا الشيء، الهمز مثل الهمز واللمز والأشياء، أو العوارض البشرية الجائزة المعهودة لديه، العوارض البشرية يعني مثل المرض، مثل يعني هنا العدو يذيل عليه وما أشبه ذلك. قال: وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من أصحابه، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهلم جرى، هلم جرى يعني ممن بعدهم إلى وقته. وقال مالك: من سبه قتل. فقال ابن القاسم: أو شتمه أو عابه أو تنقصه قتل كالزنديق. وذكر بعض المالكية أن من دعا على نبي بشيء من المكروه قتل بلا استتابة. نعم. أحسن الله إليكم. وذكر عياض أجوبة جماعة من فقهاء المالكية المشاهير بالقتل بدون استتابة في قضايا، منها: رجل سمع قوما يتذاكرون صفة النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بهم رجل قبيح الوجه واللحية فقال: تريدون تعرفون صفته؟ هي صفة هذا المار، ومنها رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يعني من التنقص، ويمر بهم رجل يعني قبيح الوجه واللحية، يقول هذا صفة هذا. يعني هذا يحدث كثيرا من بعض الناس نسأل الله السلامة، يعني بعض الفساق وبعض الناس. ومنها رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم. من أخوان أنه قبل أيام في مكة مرت الآية التي في سورة الأحزاب، لا تدخلوا بيوت النبي إلى آخره، قال رجل بخيل، هذا من هذا النوع من هذا القبيل. الله كيف يعني يقصد النبي والبخيل؟ هذا من القبيل. ولكن هؤلاء يتركون، ما لا يؤدبون ولا فضل عن القتل، لا يسأل. نعم. أحسن الله إليكم. ومنها رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم كان أسود. ومنها رجل قيل له لا وحق رسول الله. الأمور ظاهرة كلها بينة، كان النبي أسود، وكان النبي يعني كل هذا يقوله على باب التنقص، إذا قاله يكون ذلك كفر، لأن الله أمر بتعزيره وتوقيره وتعظيمه، وأمر بمراعاة حقوقه حقه، وهذا خلاف أمر الله جل وعلا. نعم. ومنها رجل قيل له لا وحق رسول الله، فقال فعل الله به كذا. ومنها عشار قال أدي واشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أدي أو شك يعني إلى النبي. العشار هو الأدي، العشار هو الذي يعشر الأموال، يعني المكوس اللي يأخذ المكس هو العشار، ولا يعني أخذه وأوديه للنبي، أعطيه النبي وأقول هذا للنبي، يعني هذا نوع استهزاء. نعم. أحسن الله إليكم. ومنها متفقهة كان يسميه في أثناء مناظرته اليتيم وختن حيدرة. يعني هذا يسمي اليتيم أو ختن حيدرة. حيدرة من هو؟ علي بن أبي طالب هو أكل يقول وسمتني أمي حيدرة، حيدرة الأسد. نعم. ويزعم أن زهده لم يكن قصدا، ولو قدر على الطيبات لأكلها وأشباه هذا. قال الشافعي كل تعريض فيه استهانة فهو سب. وقال أبو حنيفة وأصحابه في من تنقصه أو برئ منه أو كذبه إنه مرتد. فقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على أن التنقص به كفر مبيح للدم، وهم في استتابته على ما تقدم من الخلاف، ولا فرق في ذلك بين أن يقصد عيبه أو لا يقصده، أو يهزل أو يمزح، فهذا كله سواء. فإن الرجل يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرقين. ومن قال ما هو سب وتنقص له فقد آذى الله ورسوله، وهو مأخوذ بما يؤذي به الناس من القول الذي هو في نفسه أذى، وإن لم يقصد أذاهم. ألم تسمع إلى قوله إنما كنا نخوض ونلعب الآية؟ فمن شاجر غيره وبحث معه في حكم، وحرج لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحش في منطقه، فهو كافر بنص التنزيل لقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. ولا يعذر هذا لأن مقصوده رد الخصم. ومن هذا يعني وتقرير ما مضى كلهم اتفقت النصوص العلماء من جميع الطوائف على أن التنقص به كفر. إذن هذا أمر لا خلاف فيه، مبيح للدم، وهم في استثابته على ما تقدم، يعني مختلفين في الاستثابة يستثاب ولا ما يستثاب، وإنما اتفقوا على أنه يعني يقتل، حكمه القتل. فالاستثابة أمر آخر، يعني هل يستثاب؟ والصحيح أنه لا يستثاب كما سبق، كما تقدم من الخلاف. ولا فرق في ذلك بين أن يقصد عيبه أو لا يقصده، المهم أنه يعني يصدر منه الاستهزاء به أو التنقص، سواء كان ذلك عن جد أو بهزل أو مزح، فهذا كله سواء. فإن الرجل يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بال، يهوي بها في النار أبعد من بين المشرق. هذا لفظ حديث، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء عام، ليس في شأن النبي صلى الله عليه وسلم فقط. ومن قال ما هو سب التنقص أو فقد آذى الله ورسوله، يعني هذا يكون أمره ظاهر، وهو مأخوذ بما يؤذي به الناس، يعني كل أحد يؤخذ بالشيء الذي يؤذي به، القول الذي هو في نفسه، هو في نفسه أذى، يعني القول في نفسه أذى، وإن لم يقصد أذاهم ألم تسمع إلى قول الله إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نخوض يعني بلا قصد، نخوض بالكلام كلام لا نقصده ولا نريده، وإنما يقول لنروح عن أنفسنا ونزيل عنها وعثاء التعب والطريق والسآمة، لأن الواحد إذا ضحك ومزح يجد نشاط. هذا يعني معنى كلامه. ما قبل هذا، ما قبل هذا العذر، وقال لهم صلى الله عليه وسلم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن شاجر غيره، شاجر يعني خاصم غيره وبحث معه في حكم وخرج ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبحش في منطقه فهو كافر بنص التنزيل. وقوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا يعذر بهذا أحد بذلك، لأن هذا مقصوده رد، يعني هذا مقصوده رد الخصم ورد يعني وبيان الكلام وما أشبه ذلك، لا ما يكون هذا مبرر. نعم. أحسن الله إليكم. ومن هذا الباب قول القائل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وقول الآخر اعدل فإنك لم تعدل، وقول ذلك الأنصاري إن كان ابن عمتك فإن وقعت له صلى الله عليه وسلم، يقول هذه منها، ولكن يعني كونه ما نفذ الحكم فيهم لأن الأمر له، فله أن يعفو، قالوا اعدل فإنك لم تعدل، إنك لم تعدل أكبر من أكبر السب وأعظم إذا لم يعدل. ولهذا تأثر صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك، قال ويلك إذا لم أعدل من يعدل؟ ما في أحد يعدل غيره. وكذلك هذه صدرت يعني من بعض المجرمين، وهي مبدأ الخوارج، اعدل فإنك لم تعدل. أما قول الأنصاري إن كان ابن عمتك هذا من أمور الدنيا، إنهم خاصمه الزبير لشراج الحرة، أو الشراج هو طريق السيل، السيل الذي يأتي من الحرة. كان نخل الزبير وكان فوقه وذاك تحته، فقال الزبير أرسل الماء إلي، قال حتى أسقي النخل. فلم يعني يحصل الاتفاق، فترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للزبير احبس الماء حتى ينتشر يعني في النخل ثم أرسله له. هذا صلح. فغضب الأنصاري قال إن كان ابن عمتك يعني قضيت له بهذا الشيء، فقال للزبير احبس الماء حتى يصل الجدر ثم أرسله له. هنا حكم له بحقه، والأول أصلح له وترك شيئا من حق الزبير، لما تكلم على الكلمة حكم الحكم الشرعي. ومع ذلك ما عن ما فر ولا عاقبة. وقوله فإن هذا كفر صريح، يعني كفر صريح يعني، وإن وين لم يكن مقصودا، وإنما عفى عنه كما عفى عمن يعني سبق ذكره، مثل أبي سفيان بن الحارث وغيرهم كانوا يتكلمون بالشعر ويسبونه، وعفى عن قال لي قال إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، يعني هذه قضية أخرى. والقول الثاني اعدل فإنك لم تعدل، وكذلك قول الثالث الذي يقول أن هذه إنك لخبير في قسمة التبر، يعني هذا من باب التنقص، إنك لخبير في قسمة التبر. لما جاءه جاء مال العزة يقسمه بين من يقصد من يريد منهم التألف، يعني يؤلفهم على الإسلام، وكل ذلك يكون بأمر الله جل وعلا. نعم أحسن الله إليكم. فهذا كفر صريح، وإنما عفى عنه كما عفى عمن قال إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، وعن الذي قال اعدل. وقد ذكرنا عن عمر رضي الله عنه أنه قتل رجلا لم يرض بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن بموافقته، فكيف بمن طعن في حكمه؟ وقد ذكر طائفة منهم ابن عقيل وأصحاب الشافعي أن هذا كان عقوبته التعزير، ثم منهم من قال لم يعزده لأنه غير واجب، ومنهم من قال عفى عنه لأن الحق له، ومنهم من قال عاقبه بأن أمر الزبير أن يسقي، ومنهم من قال عاقبه بأن أمر الزبير أن يسقي ثم يحبس الماء حتى يرفع إلى الجدر. وهذه كلها أقوال رديئة، ولا يستريب من تأمل أن هذا كان يستحق القتل. فإن قيل ففي رواية صحيحة أنه كان من أهل بدر، ولا يقال عن بدري أنه كفر، فيقال هذه الزيادة ذكرها أبو اليمان عن شعيب ولم يذكرها أكثر الرواه، فهي وهم، كما وقع في حديث كعب وهلال بن أمية أنهما من أهل بدر. ولا يختلف أهل المغازي والسير أنهما لم يشهدا بدرا، ولذلك لم يذكره ابن إسحاق في روايته عن الزهري، لكن الظاهر صحتها. فنقول حينئذ ليس في الحديث أن هذه القصة كانت بعد بدر، فلعلها كانت قبل بدر، وسمي الرجل بدريا لأن ابن الزبير حدث بالقصة بعد أن صار الرجل بدريا. ولو كان بعد بدر فقد تاب قائلها واستغفر، فإن التوبة تجب ما قبلها. فصل. يعني هذا جواب على كونه ما حكم عليه بأنه يقتل، أو أنه قال مثلا إن كان ابن عمتك أو الأمور الأخرى. وقد سبق الجواب عن هذا أنه قال صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. أما قوله أن هذا الذي قال إن كان ابن عمتك من أهل بدر، أو يقول ما ثبت هذا أنه من أهل بدر، لأن الله جل وعلا قال لأهل بدر افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في حاطب بن أبي بلتعة لما كتب يخبر قريش بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ما أطلعه الله على الكتاب وأرسل من أتى به، أحضر هاطب قال ما هذا؟ قال يا رسول الله والله ما فيه شك في ديني ولا فيه ولا رغبة في الكفر والكافرين، ولكن كذا وكذا إلى آخره. وقال عمر دعني أضرب عنقه هذا منافق. نظر يقول وما يدريك أن الله أنه من أهل بدر، وأن الله اطلع على أهل بدر وقال اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال إن هذا السبب في كونه لم يؤاخذ في هذه القضية، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. فصل. إذا ثبت أن كل سب تصريحا أو تعريضا موجب للقتل، فالذي يجب أن يعتنى به الفرق بين السب الذي لا تقبل منه التوبة والكفر الذي تقبل منه التوبة. فنقول هذا الحكم قد نيط في الكتاب والسنة باسم أذى الله ورسوله، وفي بعض الأحاديث ذكر الشتم والسب، وكذلك جاء في ألفاظ الصحابة والفقهاء من ذكر السب والشتم. والاسم إذا لم يكن له حد في اللغة كاسم الأرض والسماء، ولا في الشرع كالصلاة والزكاة والكفر والإيمان، فإنه يرجع في حده إلى العرف كالقبض والحرز، فيجب أن يرجع في حد الأذى والسب والشتم إلى العرف. فما عده أهل العرف سبا أو انتقاصا أو عيبا أو طعنا ونحو ذلك فهو من السب، وما لم يكن كذلك وهو كفر به فهو كفر وليس بسب. فعلى هذا كل ما لو قيل لغير النبي صلى الله عليه وسلم أوجب تعزيرا أو حدا بوجه من الوجوه، فإنه من باب سب النبي صلى الله عليه وسلم كالقذف واللعن وغيرهما. وأما ما يختص بالقدح في النبوة فإن لم يتضمن إلا مجرد عدم التصديق بنبوته فهو كفر محض، وإن كان فيه استخفاف واستهانة مع عدم التصديق فهو من السب. وهنا مسائل اجتهادية يتردد الفقهاء هل هي من السب أو من الردة المحضة. ثم ما ثبت أنه ليس بسب فإن استسر به صاحبه فهو زندقة، حكمه حكم الزنديق، وإلا فهو مرتد محض. واستقصاء الأنواع والفرق بينها له موضع آخر. فصل. يكون هذا يعني قصده يعني تبيين السب ما هو، ويثبت أن كل سب تصريح أو تعريض موجب للقتل، يبقى أن نعرف، يجب أن يعتنى بالفرق بين السب الذي يوجب القتل وبين الكفر. فيقول بخلاصة هذا، يقول إن هذه الأمور التي هذه ترجع إلى العرف، لأن العرف يختلف اختلاف الوقت واختلاف الناس واختلاف غيرهم، فما علم أن هذا في العرف أنه سب حكم بأنه يعني حكم بحكمه، وهذا الحكم قد أنيط في الكتاب والسنة باسم أذى الله وأذى رسوله. إذا تبين هذا فيه أذى وعلم أن فيه أذى فله هذا الحكم، يعني يكون سبا. وكذلك الشتم، الشتم معروف ما هو اللعن، إذا كان مثل عدوه من هذا القبيل فهو كذلك، فهو يرجع في حده إلى العرف الذي يتعرف عليه الناس، وهذا لا يكون إلا في الأمور التي تكون إما تعريض وإما أمور غير صريحة، غير صريحة إشارات وما أشبه ذلك. فإذا تبين أنه يعني فيه التنقص فله الحكم. نعم. أحسن الله إليكم. فصل. فأما الذمي فيجب التفريق بين مجرد كفره به وبين سبه، فإن كفره به لا ينقض العهد ولا يبيح الدم المعاهد بالاتفاق، وأما سبه له فإنه ينتقض العهد ويوجب القتل كما تقدم. قال القاضي: عقد الذمة يوجب إقرارهم على تكذيبه لا على سبه صلى الله عليه وسلم. فنقول: الآثار عن الصحابة وعن السلف كلها مطلقة في من شتم من مسلم ومعاهد، لم يفصل بين شتم وشتم، ولا بين أن يكرر الشتم أو لا يكرره، أو يظهره أو لا يظهره. وأعني بقول لا يظهره ألا يتكلم به في ملأ من المسلمين، وإلا فالحد لا يقام عليه حتى يشهد مسلمان أنهما سمعاه يشتم أو يقر بالشتم. اللهم إلا أن يفرض أنه شتمه في بيته خاليا، فسمعه جيرانه المسلمون أو من استرق السمع منه. وقال مالك وأحمد: كل من شتمه أو تنقصه مسلما كان أو كافرا قتل. وكذلك أطلقه سائر أصحابنا أنه إن تنقصه قتل مسلما كان أو كافرا. وذكر القاضي وابن عقيل أن ما أبطل الإيمان أبطل الأمان إذا أظهروه، وطرد ابن عقيل هذا القياس في كل ما ينقض الإيمان من التثنية والتثليث كقول النصارى إن الله ثالث ثلاثة ونحو ذلك، أن الذمي متى أظهر ما يعلم من دينه من الشرك نقض العهد. قال القاضي: وقد نص على ذلك أحمد في رواية حنبل: كل من ذكر شيئا يعرض به الرب فعليه القتل مسلما كان أو كافرا، وهذا مذهب أهل المدينة. وقال أحمد في رجل يهودي سمع مؤذنا يؤذن فقال كذبت، فقال يقتل لأنه شتم. وقال ابن قاسم في من سبه فقال: ليس بنبي أو لم يرسل أو لم ينزل عليه قرآن، وإنما هو شيء قاله يقتل وإن قال لم يرسل إلينا وإنما أرسل إلى المسلمين، وإنما نبينا موسى وعيسى لا شيء عليه، ولو قال دينه خير من ديننا أدب وسجن طويلا. وهذا قول محمد بن سحنون وذكره عن أبيه. ولهم قول: إذا سبه بالوجه الذي به كفر لا يقتل، أبغيره يقتل إلا أن يسلم. وقال في اليهودي إذا قال المؤذن حتى تشهده كذبت يعاقب ويسجن. وقد تقدم نص الإمام أحمد في مثل هذه الصورة عن القتل لأنه شتم. وكذلك الفرق أولا بين الذم ما يكون فيه كفر وما يكون فيه سب، يعني يجب التفرقة بين هذا وهذا، ومعرفة ذلك لا تعوز الإنسان، يكون يعني تظهر من ذلك. وهذا يقول بالاتفاق وما أشبه هذا فإنه ينتقض عهده بما يفعل، يقوله لا يفعله انتقاض العهد، يعني لا يتوقف على السب فقط، انتقاض العهد على أمور كثيرة. ثم يقول إنه قال القاضي عقد الذمة يوجب إقرارهم على تكذيبهم لا على سب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح يعني معروف. والآثار يقول الآثار عن الصحابة وعن السلف كلها مطلقة فيمن شتم من مسلم أو معاهد لم يفصلوا، يعني أن الحكم واحد فيها كما سبق، فإن شتم وشتم، يعني شتم المسلم وشتم اليهودي أو النصراني ذمة صاحب ذمة ولا غيرها، ولا يعني يكون فيه فرق بين هذا وهذا كما سبق تفصيله وبيانه. وسبق أنه يعني أن هذا يعني إذا كان صريحا واضحا في السب أو في التنقص والاستهزاء أنه لا يلتفت إلى يعني معرفة ذلك لا باللغة ولا بغيره، وإنما يؤخذ هذا الذي صدر منه ذلك فيحكم عليه بالحكم الشرعي. يقول وقال مالك وأحمد كل من شتمه وتنقصه مسلما كان أو كافرا قتل، كما سبق مرارا مثل هذا، وكذلك أطلقه سائر أصحابنا. ذكر القاضي بن عقيل أن ما أبطل الإيمان أبطل الأمان، هذا ليس على إطلاقه في الواقع، مثل ما سبق أنه فرق بين المكفر وبين الكفر الذي يكفر به هو أصله، وبين ما يكون موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الذي يكفر به يكون يجب أن يستتاب، فإن تاب ترك، أما السب فإن التوبة لا أثر لها في ذلك، يعني في إسقاط الحكم، وسواء كان يعني يهود أو غيره. ثم ذكر الأمثلة المثال، يقول لو أن قال أحمد في رجل يهودي سمع مؤذنا يؤذن وقال كذبت، يعني إذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال كذبت، هذا يعني يكون سب مثل هذا القص أو يكون رد وكفر. يقول إنه فقال يقتل لأنه شتم، شتم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن تكذيبه مقابلته بالكذب، كذب هذا من أعظم الشتم. وكذلك قال ابن القاسم في من سبه فقال ليس بنبي، هذا أيضا مثل هذا أو أعظم إذا قال ليس بنبي، وأشباه هذه الأمور كثيرة. ذكر يقول إذا قال مثلا قال دينه خير من ديننا، يعني أدب وسجن طويلا، دينه خير من ديننا، يعني الخيرية بين دين الكفر ودين الإسلام، يعني هذا يقول يجب أن يستوجب التأديب فقط. ثم يقول أنه إذا سبه بالوجه الذي فيه به كفر لا يقتل، وبغيره يقتل إلا أن يسلم، هذا سبق خلاف فيه. اليهودي الذي قال للمؤذن حين تشهد كذبت يعاقب ويسجن، هذا يعني خلاف القول السابق. وقد تقدم نص الإمام أحمد في هذه الصورة أنه سب وأنه يقتل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.